هل يجوز الدعاء أثناء السجود بكثرة في الصلوات المكتوبة، فأطيل في الأدعية الخاصة بي وخصوصا في أمور الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود، قال: وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ولم يقل ألحوا بدعاء معين، إلا أن هذه العبادة التي هي أشرف العبادات ينبغي أن تكون مشتملة على أشرف الدعوات، وأشرف الدعوات ما تعلق بالنجاة من النار ودخول الجنة وتحصيل أسباب ذلك. فما أمكن الإنسان أن يفعله في هذا الأمر لنفسه ولوالديه ولذريته فليفعل، والله أعلم.